علشاني ضرق إلهك يا نفسي قولي علشان إيه؟ علشان خطية سهوة رديا ضيع أبدية طيب لي علشان ايه طرق المصلوب